الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلما تفضل الأخ بتذكيرنا بنقيد في الشيخ العز عبد السلام من ضمن الخارجين، فالجواب المختصر جدا واضح أن الشيخ العز عبد السلام رحمة الله عليه لم يذكر عنه أنه خرج ولا داعي لخروجه، إنما كل ما كان عنده كان عنده إنكار الحكام يذهب إليهم وينكر عليهم علنا، يعني فيما بينه وبينهم، وهذا ليس محل بحثنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. الشبهة 57، نسبة القرطبي في تفسيره للقول بالخروج لجماعة من العلماء. نسبة القرطبي في تفسيره القول بالخروج لجماعة من العلماء. قال الخارجي، قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره عند آية قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، استدل جماعة العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك. يذكرون هذا أهل العدل والإحسان والفضل، هذا جانب، والقوة جانب، لقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقوله في سورة النمل إني عليه لقوي أمين. نعم، أبو العباس شيخ لأبي عبد الله، هما اثنان. أبو العباس صاحب مفهم مما في تلخيص كتاب مسلم، شرح المسلم أو تلخيص له، لم يشرحه كله. وأبو عبد الله القرطبي هذا تلميذ له، صاحب التفسير المشهور الجامع لأحكام القرآن رحمة الله عليهما. إذا قلت في تفسيره فهو صاحب التفسير، قلت في المفهم فهو شارح الحديث، شارح صحيح مسلم بن عباس. نعم، قال استدل جماعة العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينازع الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين ابن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماءهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة. والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. انتهى كلامه. قال السني إن القرطبي رحمه الله لا يحكي هنا الخلاف عند أهل السنة فحسب، وإنما يحكي الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، فذكر القولين وانتصر للمذهب الثاني مذهب أهل السنة، ثم جعل القول الأول الذي تنصره أنت قول أهل البدع بدليل الجملة التي حذفتها في نقلك هذا، ألا وهي قوله والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه. فكان التعمد هنا في الحديث، وقد سبقا بينت لكم وجه نقل بعض العلماء للخلاف ويتوسعون فيه حتى يذكروا خلاف أهل البدع، لا للاعتبار بخلافهم أو جعله قولا في المسألة، ولكن للكر بالرد عليهم. وفي بعض الأحيان قد يذكرون قول بعض أهل البدع إذا كان نشأوا في بيئة بدعية، فيريدون استدراج أولئك المبتدعين إلى مذهب أهل السنة، فينقلون في كتبهم المذاهب البدعية السائدة في مجتمعهم حتى يتسنى لأولئك أصحاب المذاهب الثانية أن يقرأوا كتبهم فيطلعوا على مذاهب أهل السنة فتتنور قلوبهم بأدلة أهل السنة. الشبهة 58. نعم قد يكون، لكن مثل ما قلت لك إذا كان هناك قرينة كان يكون رجل يعيش في بيئة بدعية، مش كان رحمه الله نفسه اعتذر بهذا صديق حسن خان إلى آخره، فهذا بحسب الشخص، قد يكون شخص في بيئة سنية ما يحتاج لهذا، لماذا يذكر فذهب العيش ليس له مسوغ إلا إذا كان شيء يبينه.